شبه اسمت ثقة ويناسي داي خو مدري شدور براسي والله ما عندي ذني بس هي هيج أنا مشكلتي من أحب إحساسي عايش بأزمة ثقة ويناسي داي خو مدري شدور براسي والله ما عندي ذني بس هي هيج أنا مشكلتي من أحب إحساسي ما يخلص كلام الناس يدروني بشر حساس شايلهم عمر عالراس بس بلحظة بعاني لا يا روحي لا تبكي جبت العمر تنعافي صارت سهلة متعودي ناس هواية بعاني عايش بأزمة ثقة ناسي لا يخو ما ادري ايش يدور براسي والله ما عندي ذنب بس هيج انا مشكلتي من احب احساسي رايد أحد يفتهم شخصيتي حتى لو حنيت نص حنيتي عمري خلصت بجي حلما يجو أضحك قبال المرايا منيتي رايد أحد يفتهم شخصيتي حتى لو حنيت نص حنيتي عمري خلصت بجي عالما يجوب أضحك قبال المرايا منيتي أنا البعاني مدري بيش مشيت وقلت بالريش أبو قلب الحنين يعيش هاي الدنيا وحداني يلا العشرة خلت الفاض كاف اخسر ولوم الحظ هو راح يتعود قلبش عندك امتاني عايش بأزمة ثقة ويناسي دايخ وما ادري ايش يدور براسي والله ما عندي ذني بس هي هي أنا مشكلتي الكبيرة إحساسي